وقوله تعالى ولقد صدقه الله وعده فتحسونهم لينه. قال ابن عباس وعده الله النصر وقد استدل بهذه الآية على أحد القولين المتقدمين في قوله تعالى إذ تقول للمؤمنين ألم يكن أن يمدكم ربكم بدلالة آياته من الملائكة المؤمنين فاسألوا الذين بلى أن تصبروا وتتقوا ويؤتوكم من فورهم ما لا يمددكم ربكم بحسب آياته هذا ينزلكم ربكم لحمله يا راهب من الملائكه مصورين ان ذلك كان يا الله لان عدوهم كان دلاله على مقاتل فلما واجههم قال الظهر والنصر اول النهار الاسلام فلما حصل ما حصل من عصيان قلاب وفدينا المقاتلة تأخر الوعد الذي كان مشروطا بالثبات تأخر الوعد الذي كان مشروطا بالثبات والطاعة ولهذا قال تعالى ولقد صدقكم الله وعده أي أول النهار أي تحسونهم أي تقتلونهم بإذنه أي بتسليمه إياكم عليهم حتى إذا بشرتم وقال لقريش قال ابو عباس فشلوا الجبن وتنازعتم في الامر واعطيتم كما وقع لكما من بعد ما اراكم ما تحبون وغفروا بهم منكم من يريد الدنيا وهم الذين غضبوا في مغلب حين راوا الهزيمه ومنكم من يريد الاخره ثم صرفكم عنه ليبتليكم ثم ادى لكم عليهم ليختبركم ويمتحنكم فقدت رايتهم حتى لم يحملها الا امراه ثم لما حصل الفشل والنزاع وخلال الرماة في الموقع حتى دخل الكفار من خلف المسلمين صار ما صار من الهزيمه والجراح والقتل ابتلاء وامتحانا ليعلم الله الصادقين والصابرين من غيرهم وليظهر ما جعله الله علامه عن ربوة الانبياء من انهم ينصرون تاره ويداوى عليهم عدوهم تاره ابتلاء وامتحانا ثم تكون لهم العاقبه. نعم. Thank you. حصل الفشل من حس في القتل تحسون أن تقتلون من حس في القتل نعم غلط غلط عندك تقتلون كثير القتل لا غلط والحس في القتل قتل بقاس وكتل واللعنة والحس القتل حتى إذا بشرتم وتنازعتم بالأمر ما قلتم إلا بما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة الآية جواب محذوف يعني هزمتم وسلطوا عليكم حتى إذا بشرتم وتنازعتم الأمر وعاصيتم لما أراكم ما تحبون حلف جواب التقدير هزمتم أو سلطوا عليكم أو نحو هذا جواب إذا دل عليه السياق هذا هو الرب سبحانه وتعالى لأن السياق يدل عليه ولا قصده الله صدقه وعده لأن نفذ ما وعدكم به من تأييدكم ونصركم على عدوكم لما استقمتم في قتالكم وقيتم على عدوكم وانتقلتم على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولازمتم الرمات موقفهم سلط عليهم المسلمون حتى قتلوهم قتلا ذريعا قتلوا منهم فوق 20 وسقط طائفتهم وانهزموا جميعا وتبعهم المسلمون فلما رأى الرمات هذا الأمر وأن المشركين انهزموا تركوا الموقف ولم يزل به الأمير وهم يقول لهم اثبتوا فما رأيكم الرسول صلى الله عليه وسلم لا تدعوا الموقف ولو رسولهم ولو رأيتم تحت الطير أسد لا يترك الموقف سواء كانت الدائرة أو علينا نزموا فظنوا أن هذا الأمر ليس بلازم لما رأوا الهزام الكفار وكان فيهم أنه حديث على الغريمة فلهذا دخل الكفار بهذا خير الكفار خلف المسلمين ورجع أولهم على آخرهم واضطربوا فصارت الهزيمة وصارت الجراح وصارت القتال بأسباب ما جرى من المعصية والفشل والاختلاف حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر تنازعوا الرماة مع أميرهم واختلفوا ومشي بعض الناس على قتال لما رأى الاضطراب ودخول الخير من خلف وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون يعني بعد ما أراكم ما تحبون من النصر جرت المعصية بعدم طاعة الأمير وعدم نزول الموقف فجرى ما جرى من الهزيمة وهذا يدل على أن المسلمين ولو كانوا خير الناس ولو كانوا أفضل الناس ولو كان فيهم الرسل إذا عصوا واختلفوا يسلطوا عليهم العدل هذا ولو كانوا خير الناس لأن الصحابة خير الناس الصحابة هم خير الناس بعد الأنبياء هم أفضل الناس بعد الأنبياء وفيهم الخلفاء الراشدون وفيهم نبيهم وهو أفضل الأنبياء عليه الصلاة والسلام ومع هذا لما أخلوا بسنة الله وأخلوا بطاعة الله في هذا المقام سلط عليهم كفار قريش ومن معهم حتى جرى ما جرى من القتل والجراحات الكثيرة والهزيمة ويوم بدر وهم قليل لما صدقوا ولم يختلفوا ولم يتنازعوا نصروا على عدوهم ونهزم عدوهم وولوا الأدبار وقتلوا منهم 70 وأسروا 70 ولم يقتلوا منهم إلا 14 هذا يدل على أن الثبات في الجهاد والصدق في الجهاد وطاعة الأمير وعدم الاختلاف وعدم النزاع من أسباب النصر والاختلاف على الأمير وركوب المحارم والمعاصي من أسباب تسليط الأعداء مهما كان الجيش ولو كان الجيش أفضل الناس إذا وقع في المعصية إذا وقع في الاختلاف والنزاع والاضطراب يسلط العدل ولا حول ولا قوة إلا بالله وإنما أنا في هذا الرباط وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقامه في موضع وقال احموا ظهورنا ويطيفونا لطفا فلا تنصرونا ويطيفونا نغرا فلا تشركونا فلما رغم النبي صلى الله عليه وسلم فلما رغم النبي صلى الله عليه وسلم وحناه وحسر المشركين أكبر ما جميعا بالعسكر يذهبون هل عندكم أناثوا ناثوا ولا أزاحوا أزاحوا ولا أناثوا عندكم أناثوا فلما فلما غلب النبي صلى الله عليه وسلم وأناثوا حتى المشركين كذا أناثوا عندهم نعم أزاحوا أقرب أناثوا هم ومات مبني تمسك الأجر أزواج عندك لا أولا أكبر الرباط لجميعهم في العسكر ينهبون وقال لقد التقت الصفوف وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم هكذا وشبت بين يديه وانتشبوا يعني دخل بعضهم في بعض انتبهوا وانتشبوا فلما أخر الرباط تلك الخلة التي كانوا فيها دخلت الحرب فلما أخر الرباط فلما أخلى أخلاء توصي عندكم أخلاء باللام من توصي هل عندكم أخلاء أخلاء أخلاء الرماد تلك الخلاء التي كانوا فيها دخل الخادم ذلك الموضع على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب بعضهم بعضا والتمسوا وقتل من المسلمين ناس كثير ومن كان النصر في رسول الله صلى الله عليه وسلم أول النهار حتى قتل من أصحاب والمشركين سبعة أو تسعة سبعة أو تسعة وجعل المشركون دولة نحو الجبل ولم يردوا ولم يردوا حيث يقول الناس الغارة إنما قالوا تحت المهراب وصاح الشيطان قتل محمد فلم يشكو به فلم يشك ولم يشك به انه حق يشك نعم ويشك انه حق فلا الا كذلك ما نشك انه حق حتى طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الكعبين فنعرفه بكتفيه الى مشاء قال ففرحنا حتى كانه لم يكن لا اصابنا قال فرقي نحونا وهو يقول اشتد غضب الله على قوم اجمل وجه رسول الله ويقول مره اخرى ليس لهم ان يعلونا حتى انتهى الينا فمكر ساعه بين ابو سفيان فإذا أبو سفيان يصيح في أسفل الجبل أعله بل قله بل مرتين يا إله أين الصلاة به مكة وقل إياه بل يعني إله أنك نصرتنا هذا من الجهل أين ابن أبي كبشة فقال لهم رضي الله عنهم يا رسول الله ألا أرجيه قال بلى فلما قال قوله بل قال عمر الله على واجل فقال أبو سفيان قد أنعمت قال عنها فقال أين ابن أبي كبشة فقال عمر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أبو بكر وهذا على عمر قال فقال أبو سفيان يا رب يا رجل الأيام دول وإن الحرب تجار قال وقال عمر لا تلا قتلانا في جنة وقتلاكم النار قال إنكم تدعون ذلك فقد خلقت كبنا وحسبنا إذا فقال أبو سفيان إنكم تتلدون في قتلاكم مثل أسدا ولم يكن ذلك على رأي تراثنا قال ثم أدرك محمد الجاهلية فقال ألا إنه إن كان ذلك لم نكرهه قال حديث غريب وسياق عجيب وهو من صلاة العباس فإنه لم يشهد حلا وراء أبوه وقد أخرجه الحاكم في مصنفه أرى من نظر فقيه عن سليمان بن داود بن علي بن عبد الله بن عباس فهكذا رواه ابن ابي حاتم وبيعنيه ما يذكرونه من حديث سليمان بن داود الهاشميه ولها ولبعضه شواهد في صحاح غيرها فقال الامام احمد حسن الحمد لله. تلك العبادة من الرأي والصفاء. نعم.